تفسير الآية 20 من سورة الصافات، يقول تعالى: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، أي وحين يبعثون يوم القيامة ويرون الحقائق التي كانوا يكذبون ويستهزئون بها أمام أعينهم، ويرون العذاب الذي ينتظرهم، يكون حالهم حال الخائف المذعور النادم المتألم المتحسر، ويقول بعضهم لبعض: يا ويلنا، أي يا هلاكنا، أي لقد هلكنا حقا بكل تأكيد، فهذا هو اليوم الذي كنا نكذب ونستهزئ به، إنه يوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء، أي اليوم الذي ينفع فيه الدين، دين الإسلام، لمن كان عمل به.